الله إذا رفع يديه للاستسقاء فهل يرفعهما جانب بعضهما فوق راسه أو حتى لو كان بالفرد يديه؟ تعرف أن الرسول يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاء حتى أنه يجعل ظهورهما نحو السماء، عاد يحتمل أنه يضم بعضهما إلى بعض أو يفرقهما، لكن على التفريق الكثير بعض الناس يفرق مرة حتى كأن يديه جناحان، نقول ها نعم، وكان يريد أن يتلقى الخير.